صوت واضح جميل. طبعا بقي دقيقتان أو دقيقة. دوران الأرض حول نفسها، وش المثال؟ المثال الأرض تدور حول نفسها، ولا وش صيغة المثال؟ أنا نسيت صراحة صيغة المثال. هو ده دوران الأرض حول نفسها، ولا الأرض تدور حول نفسها؟ إذا قلت الأرض تدور حول نفسها هذا حكم وخبر، حينئذ كنت تصديق نظري. وإذا قلت دوران الأرض حول نفسها هذا تصور، لأن المضاف مضاف إليه من قبيل التصورات. طيب دوران الأرض حول نفسها إيش فيه؟ الأرض تدور حول نفسها، لا هذا خبر، هذا الآن خبر فيه تصديق، فيه نسبة الدوران إلى الأرض، ولذلك يكون من قبيل التصور، عفوا التصديق النظري. الأرض على نفسها أيضا هذا تصديق. لا، إذا أنت كنت شاك في مرحلة الشك، نسبت الدوران إلى الأرض في مرحلة الشك، هذا تصور ويكون من قبيل التصور الثالث، لأنه نعرف أنه عندنا ثلاث تصورات، عند التصور المحكوم عليه والتصور المحكوم به وتصور النسبة. وتصور النسبة هي التي تكون على درجة الشك، هي تكون بدرجة الشك. السبورة واضحة، لأن اليوم نستخدمها في كثير يعني، والحمد لله يعني قدرت. أي زين، ممتاز. طيب ليش هاي نازل؟ خلينا نرفع شوي. طيب بما ان اليوم مكان مختلف شوي، ف بدأ الدرس ولا باقي؟ الصبورة واضحة، هذا ايش؟ هذا تصور، تصديق ايش؟ طبعا انت تشوفه واضح قدامك، فتكون تصديق مبني على حس ومشاهدة، واذا بني على حس ومشاهدة صار تصديق ضروري، لأنه مبني على حس ومشاهد. طيب نبدأ. بدأ الدرس أو ما بدأ؟ مفترض أنه بدأ، ولا إيه بدأ؟ طيب الحمد لله، وأصلي وأسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا ليوم الدين. ثم أما بعد، ذكرنا في المحاضرة الأمس ما يتعلق بمباحث مباحث الدلالات، وقبلها مسألة التصدق التصور ومسألة التصور والتصديق. طبعا فيه بعض الناس، يعني بعض الطلاب سألني مثلا انه التفريق بين الضروري، طبعا الى ان ابدا بالصبورة ممكن ايش اني اقرب الكاميرا، الى ان ابدا بالصبورة تكون الصبورة الحاجة اليها اشد من الحاجة الى وجهي. يعني بعض الطلاب يسأل يقول التفريق بين الضروري والنظري يحتاج إلى يعني توضيح، أو مو يحتاج إلى توضيح، يقول فيه إشكال. طبعا أنا لا أريد أن أدخل في التفصيل، نحن الآن في متن بسيط، معلومات أولية، نريد أن نفهم المنطق بطريقة مبسطة. إذا دخلنا في التفاصيل مثل ما يقال الشيطان يكمل في التفاصيل، الدخول في التفاصيل والتفاريع يخرجنا عن حقيقة هذا الدرس المبتدي. ولذلك إن شاء الله في التفاصيل قد ندخل في عمق التفريق ما بين الضروري والنظري، لأنه الإشكال الذي يحصل عند كثير من الناس في عدم التصور، في عدم التفريق بين الضروري والنظري، يظن أن الضروري لو صار ضروري لابد أن يكون ضروري لكل الناس، والنظري إن كان نظري لابد أن يكون نظري لكل الناس، وهذا مو بصحيح، لأنه عندنا في شيء في المنطق يسمى التوجه للشيء، أسباب التوجه للشيء. يعني أنا مثلا لو شخص نشأ في مكان في غابة، أو خلينا نقول نشأ في مكان مغلق منذ أن ولد إلى أن يموت، هو في مكان مغلق. إذا كان في مكان مغلق هناك أشياء بدهية وضرورية لا يستطيع أن يتصورها، مع أنها ضرورية وبدهية بالنسبة للإنسان الذي في الخارج. السبب أنه حصل عنده عجز فيما يتعلق بشيء من التوجه إلى التعلم، فحصار عنده شيء من العجز في ذلك، لأن العجز ممكن يكون عجز حسي مثل الأعمى. الأعمى لا يدرك كثير من الضروريات والبدهيات التي هي بالنسبة لنا ضرورية وبدهية، لأنه فاقد البصر. الذي لا يتذوق عنده مشكلة في الإحساس أيضا يفقد كثير من الضروريات والبدهيات. كذلك العجز قد يكون عجز حكمي، يعني عجز حسي أو حكمي. عجز حكمي مثل أن تقوم الشبهة في رأسك فلا تستطيع أن تدرك كثير من القضية من القضايا البدهية والنظرية، بدهيات ونظريات لا تدركها لأنه قامت الشبهة عندك. يعني السفسطائيين لا يدركون كثير من الضروريات والنظريات لأنه قامت الحجة، قامت الشبهة عندهم. ولذلك هناك في ما يسمى بمنطق أسباب التوجه والخلل الذي يحصل في الضروري والنظري، لكن لا نريد صراحة أن ندخل فيما يتعلق بهذا. وكثير من الباحث أنا أتركها عمدا لأنه ليست الآن أو ليس المناسب طرحها الآن، ونحن نريد أن نكون ناصحون لكم. فلا لا أريد أن أستعرض عضلاتي عليكم وأقدم لكم كل شيء حتى أن الواحد يطلع بإيش، يطلع بلوشي مثل ما يقولون، ما يدرك شيء. هذا مو صحيح. أنا أقدم لك الأشياء البسيطة، ولذلك أنا حريص على تقديم الأنشطة، حتى الأنشطة حاول تكون أنشطة يسيرة وبسيطة، وريدك أن تتدرب وتتمرن عليها. صح خطأ هذا مو مهم الآن. أنت تشوف النشاط، إذا ما عرفت تحله تروح ترجع للشرح الصوتي والمسموع والمرئي، إذا ما قدرت افتح الكتب السهلة مثل الدمنهوري ومثل بعض الرسائل المعاصرة السهلة. هذا يعطيك تدرب ودربة منطقية، ثم بعد ذلك بمشيئة الله تترقى إلى السلم الثاني والثالث والرابع والخامس، حتى إن شاء الله يجي يوم من الأيام نجي حنا نجلس عندك ونتعلم عليك منطق الشفاء، نجي نقرأ عليك منطق الشفاء لابن سينا بإذن الله. ترى اليوم نتقهوى في الأمر إن شاء الله، اللي يبغى يتقهوى يتقهوى. طيب اليوم نبدأ يا مشايخ بما يتعلق مسألة مهمة جدا أو مسائل عدة اليوم. طبعا قبل ذلك، المنطقي إنما بحثه في المعاني والعقليات، المنطقي بحثه في الأمور المعنوية والعقلية. طيب لماذا يبحث الألفاظ؟ لماذا يبحث الدلالات والألفاظ؟ إنما يبحث الدلالات والألفاظ لأن الألفاظ هي التي توصله إلى المعاني، فالألفاظ هي الوسيلة التي توصله إلى المعاني العقلية. ولذلك المنطقي يبحث في الألفاظ ليس لأن بحثه يتعلق باللفظ على جهة الغاية، إنما اللفظ وسيلة للوصول إلى المعاني. ولذلك بحثنا في الأمس في الدلالات واليوم بمشيئة الله فيما يتعلق بالألفاظ هو بحث لأن الألفاظ هي التي توصلنا إلى المعاني. نحن قلنا أن المنطق ينقسم إلى قسمين رئيسيين، واليوم ها جايب لكم أقلام جديدة كمان، يعني قلنا إيش قبل منع التجول، ها نطلع نجيب أقلام. طيب اليوم المنطقي يبحث في قضيتين اثنتين، يبحث في التعريفات إذا مو واضح باللغوني، ويبحث في الحجج والبراهين البرهان. طبعا التعريفات تسمى الحدود، تسمى الأقوال الشارحة، البراهين تسمى الأدلة وتسمى الحجج. المنطقي يبحث في هذين الشيئين فقط، التعريفات ليتوصل بها إلى ليتوصل بها إلى التصورات، والبرهان ليتوصل به، احسنت افضل، هذه العباره افضل حقت عبد الله، يقول عبد الله التعريفات ليتوصل بها الى مجهول تصوري، انا شيء لا ادرك معناه فاحتاج الى تعريف حتى ادرك معنى هذا التصور. البرهان ليتوصل به الى المجهول، الى المجهولات التصديقيه، الاحكام التي يجهلها فبالبرهان يتوصل اليها. طيب الان بالنسبه لما يتعلق بالتعريف، سيكون بحثنا بمشيئة الله اليوم وبكرة في التعريفات فقط، ونحاول إن شاء الله اليوم وبكرة نخلص التعريفات. التعريفات سنبحثها من جانبين، الجانب الأول فيما يتعلق بما يسمى بالكليات الخمس، طبعا لا تهابون العبارة والمصطلح لأنه إن شاء الله سيتيسر لكم إن عان الله على ذلك. الشيء الثاني فيما يتعلق بذات التعريف أو الحد، أقسامه وشروطه. طب لماذا أنا أبحث الكليات تسمى مبادئ التعريفات؟ هي المبادئ، الكليات الخمس هي المبادئ التي ستوصلنا بمشيئة الله إلى الحد. طب لماذا أنا أريد أن أصل الحد؟ لأن الحد من خلاله سأصل إلى المجهولات التصورية، لأن العلم عندنا إما تصور وإما تصديق. التصور هذا سميناه إيش؟ سميناه تصور ساذج. طيب إذا كنا نجهل التصور الساذج نروح للتعريفات، وإذا كنا نجهل التصديق نروح للبرهان. طيب التعريفات كيف أدركها؟ التعريفات تدركها بشيئين، تدركها بمبحث الكليات الخمس التي ستوصلك بمشيئة الله إلى المبحث الثاني والمهم اللي هو الحدود، تعريفاتها وشروطها. طيب أنا حتى لماذا أبحث الكليات الخمس؟ لأن الكليات الخمس هي التي سأستخدمها، الكليات الخمس هي التي سأستخدمها في التعريفات. طيب تجي تسألني الآن سؤال مهم جدا، تقول والله أنا ما أدري إيش قاعد تقول أنت، وش الكليات الخمس؟ أقول لك وش الكليات الخمس التي ستستخدمها في التعريفات؟ هذا درسنا اليوم. اليوم بمشيئة الله إذا استطعنا أن نصل إلى الكليات الخمس ونفهمها ونتصورها فقد وصلنا إلى التعريفات التي ستكون إن شاء الله بكرة. وش أقسام التعريفات؟ وش أنواعها؟ وش التعريفات الصحيح؟ وش التعريف المو بصحيح؟ كيف ما هي شروط التعريف الصحيح؟ وإلى آخره. جميل ولا مو جميل؟ جميل. طيب فالآن نأخذ الكليات الخمس، لكن حتى نصل إلى الكليات الخمس فيه تقسيمات وكلام يعني نبتدئ به الدرس حتى نصل بمشيئة الله إلى الكليات الخمس. طيب الألفاظ اليوم أنا إيش أبغى أتفنن في التلوين اليوم. اللفظ عندنا ينقسم إلى قسمين. اللفظ عندنا، طيب خلنا نبدأ من أول شيء. اللفظ عندنا طبعا مشكلة المنطق كثرة التقسيمات، ولذلك دائما التشجير ها يساعدك في تصور التقسيمات، التشجير وحفظ التعريفات المختصرة، يعني الحفظ بعض الأحيان يسهل عليك. اللفظ عندنا إما أن يكون لفظ مهمل أو لفظ مستعمل. لفظ مهمل أي لم تستعمله العرب، لفظ مهمل لم تستعمله لفظ مهمل يعني لا معنى له، لفظ لا معنى له. مثل لما أجي أقول لك إيش دايز، إيش دايز؟ مقلوب زيد، الله أعلم إيش معناها، ما لها معنى. أو أقول لك رفعج، رفعج هذا لفظ مهمل غير مستعمل، لفظ مهمل ليس له معنى، ليس له معنى، وهو عكس وهو مقلوب جعفر. اللفظ المستعمل هو اللفظ الذي له معنى، لكن المناطقة وهذا انفردوا به عن اللغويين النحويين، المناطق يقولون حتى اللفظ المستعمل ينقسم إلى لفظ مستعمل وضعته العرب، وهذه كل الكلمات التي نعرفها ونتكلم بها فهي ألفاظ مستعملة وضعتها العرب، أو لفظ مستعمل لم تضعه العرب. لفظ مستعمل يعني له معنى لكن العرب لم يضعوه، يقولون مثل كلمة الزخيخة، الزخيخة يقولون الزخيخة هي إيش؟ هي النار، يقولون مثل كلمة الزخيخة، والزخيخة تعني النار، فهو اسم للنار لكن العرب لم يستعمله. طبعا أنتم ممكن الحين تستلون سؤال طبعا منطقي، يقول تقولون إذا كان مستعمل والعرب لم تضعه كيف عرفوا أنه مستعمل؟ أقول لكم هذا والله سؤال صحيح، ولا تعتقدون أن عندي الجواب، لكن هذا كلام المناطق وهذا كلام طبعا لا يوافق عليه. المقصود الآن نحن كلامنا عن الألفاظ المستعملة، ولذلك أنا حذفت القسم الثاني لأنه يعني اللفظ المستعمل هو الذي وضعته العرب وله معنى. هذا اللفظ المستعمل ينقسم طبعا لكثرة التقسيمات سأضطر إلى حذف بعض التقسيمات المتقدمة. اللفظ المستعمل ينقسم إلى لفظ مفرد أو لفظ مركب، لفظ مفرد أو لفظ مركب. اللفظ المفرد، وركزوا الآن في التعريف وحاولوا الآن أن تحط قدامك نسكافة وتركز جيدا، لأنه ترى الآن بندخل فيه نحتاج إلى سباحين ماهرين، لأن الآن سنغوص في بحر من المعاني لججا. المفرد هو ما لا يدل جزءه على جزء معناه المقصود، ما لا يدل جزءه على جزء معناه المقصود. طيب هذا التعريف يدخل فيه، أنا بلشت بالكلام، هذا التعريف يدخل فيه أربعة أشياء. واحد، هذه الآن طبعا انتبهوا، المفرد هنا الذي نبحثه الآن ليس هو المفرد الذي بحثناه في أقسام الإدراك. لما تكلمنا عن أقسام الإدراكات وأنه تصور وتصديق، والتصور هو إدراك المفرد، وقلنا أن المفرد يدخل معه المضاف ويدخل معه الموصوف وصفته، هذاك الدرس الآن خلاص انسوه. الآن عندنا مفرد جديد يتعلق بالألفاظ ويتعلق بالكليات ويتعلق بالتعريفات، ولذلك هذا المفرد يختلف عن المفرد اللي درسناه أمس فيما يتعلق بأقسام التصور والتصديق. المفرد هنا ما لا يدل جزءه على جزء معناه المقصود، وهذا يدخل تحته أربعة أشياء. واحد، الذي ليس له جزء، كحرف الباء، حرف الجر الباء. لما تقول مثلا بالمدرسة، بالسيارة، حرف الجر الباء هذا ليس له جزء، ليس له جزء، هو جزء واحد ليس له جزء. أو هو له جزء ولكن هذا الجزء ليس له معنى، له جزء لكن هذا الجزء ليس له معنى، مثل كلمة بن. بن يعني القهوة، بن. كلمة بن لو تركز فيها الآن تجد أن لها جزء، الباء والنون، لكن هذا الجزء الباء والنون ليس له معنى. هذا الجزء تعرفون أنتم حروف البناء ليست لها معنى، ليست لها معنى، الباء والنون ليست لها معنى. الثالث، له جزء، طبعا هذا كله يدخل في قسم المفردات، كل هذا يكون من المفردات. الثالث، له جزء وله معنى، له جزء وله معنى، هذا الجزء له معنى ولكنه ليس من معاني الكلمة، ليس من معاني الكلمة، مثل كلمة أبكم. شو معنى أبكم؟ وش أبكم؟ وش أبكم؟ نايمين ولا صاحين؟ الذي لا يتكلم. ممتاز، إذا لستم كذلك إن شاء الله. أبكم لها جزء وهذا الجزء له معنى. لاحظ أنا لما أقسم هنا يطلع عندي أب ويطلع عندي كم. أب لها معنى وكم لها معنى لكنها ليست من معاني الكلمة، ليست من معاني الكلمة. فأب ليس لها علاقة بالأب كم، وكلمة كم التي تدل على الاستفهام ليس لها علاقة أيضا بالمفرد. إذن كلمة أب كم، كلمة أب كم تعد من قبيل المفرد. تقول لي طيب ليش مفرد؟ لها جزء وهذا الجزء له معنى. أقول لك صحيح، كلمة أبكم مفرد. ليش؟ لأن لها جزء وهذا الجزء له معنى لكن هذا المعنى ليس مقصودا في الكلمة، ليس مقصودا في الكلمة. بقي شيء الرابع والأخير، هذا كل الآن من المفردات. إذن حرف الجر باء مفرد، كلمة بن مفرد، كلمة أبكم مفرد، لها جزء لكن هذا الجزء ليس له معنى، ليس له له جزء وله معنى لكن هذا الجزء ليس من معاني الكلمة، وعليه فكلمة أبكم مفرد. طيب الرابع، أن يكون له جزء وله معنى، يعني هذا الجزء له معنى ولكنه وهو يدل على معنى الكلمة، خلينا نقول وهو يدل على معنى الكلمة، يدل على معنى الكلمة ولكنه ليس المعنى المقصود، ولكنه ليس المعنى المقصود، أي طويلة شوي. إذن هذا له جزء وهذا الجزء له معنى وهو يدل على معنى الكلمة لكنه ليس المعنى المقصود. أعطيكم مثال، كلمة احنا نمثل بالأحمر، كلمة عبد الله هذا مفرد ولا مركب؟ طبعا اللي دارس منكم نحو بيستعجل ويقول ايش هذا مركب، هذا مركب. اللي دارس منكم نحو بيستعجل ويقول هذا مركب، والصحيح انه ليس مركب، عند المناطق ليس مركب. طبعا هناك في اختلافات بين المناطق والنحات، في اختلافات بين المناطق والنحات، واليوم بيجينا بعض الاختلافات، ولذلك كان النحات يشنون حملة شعواء وقوية جدا على المنطق، لأنه يعني كما يقولون لعب ساحتهم. كلمة عبد الله لها جزء، الجزء إيش؟ عبد والله جل جلاله لها جزء، وهذا الجزء له معنى، فالعبد لها معنى والله لها معنى، وهذا المعنى هو جزء من معنى الكلمة، جزء من معنى الكلمة. لكن المشكلة أن هذا الجزء لا يدل على المعنى المقصود من الكلمة، فالمعنى المقصود من الكلمة هو علم لشخص، علم لشخص اسمه عبد الله أو اسمه عبد الرحمن. فلما أقول أنا عبد، هل أدى معنى علم الشخص؟ لما أخذ الجزء الأول بس عبد، هل أدى علم الشخص؟ لم يؤدي. ولما أقول الله لوحدها أيضا لم يؤدي للعلم. أنا لما أسمي شخص مثلا من الأشخاص أسميه تقي الدين، تقي الدين، أسمي شخص أسميه تقي الدين، وهذه الأسماء مركبة مشهورة في شرق جنوب شرق آسيا وفي شرق آسيا، تقي الدين. لما أسمي شخص تقي الدين، أسمي شخص علم أسميه تقي الدين. الآن هذا العلم له جزء، وهذا الجزء له معنى، كلمة تقي وكلمة دين، وهو من معاني الكلمة، لكنه ليس المعنى المقصود في الكلمة. فإن المعنى المقصود بهذه الكلمة أن شخصا اسمه وعلم عليه اسمه تقي الدين. فلما أقول تقي بس ما يدل على المعنى، ولما أقول الدين بس لا يدل على المعنى. والدليل على ذلك أنا ممكن أسمي شخص من أفجر الفاجرين ومن أقذر الناس وأسميه تقي الدين، لأن هذه أعلام لأشخاص، أعلام لأشخاص ليست لها معاني، والعلم ليس له معنى. طيب لما أسمي شخص لما أسمي شخص، وين أكتب هذه؟ خلني أكتب هنا. لما أسمي شخص معدي كريم، معدي كريم، الآن هذا له جزء وهذا له جزء، لكن هذا الجزء لا يدل على المعنى المقصود من هذه الكلمة. فالمعنى المقصود من هذه الكلمة أنه علم لشخص، علم لشخص. وعليه فكلمة عبد الله مفرد ولا مركب عند المناطقة؟ كلمة عبد الله مفرد ولا مركب عند المناطقة؟ تكون من قبيل المفردات. طب لو أسألك أقول لك يا أخي عبد الله لها أجزاء، وهذه الأجزاء لها معاني، وهذه المعاني من معاني الكلمة، إذا لماذا جعلتها مفرد؟ تجي تقول لي إيش؟ تقول جعلتها مفرد لأن هذا الجزء اللي هو عبد أو كلمة تقي هي صح جزء من الكلمة، لكن الإشكال أني أطلقت كلمة تقي الدين وأريد بها علم على شخص، ولا يمكن أن يكون علم على شخص إلا إذا جاءت بجميع الحروف، تقي الدين. ولذلك لو قلت لك تقي بس صار غير معروف، صار هذا العلم غير معروف. وعليه، وعليه فالمفرد هو ما تقدم ذكره، الذي له جزء، الذي لا جزء، الذي المفرد هو الذي لا يدل جزءه على جزء معناه المقصود. طيب ما هو المركب؟ المركب هو الذي له جزء يدل على جزء معناه المقصود. مثال ذلك إيش؟ لما أجي أقول لك حارس المدرسة، حارس المدرسة هذه إيش؟ هذه لها جزء، كلمة حارس وكلمة المدرسة، وكلمة حارس لها معنى وكلمة المدرسة لها معنى. وكلمة الحارس هل هي مقصودة هنا؟ هل معناها مقصود؟ تقول لي نعم معناها مقصود. إذن ما دام لها جزء وهذا الجزء له معنى مقصود في الجملة، في الكلمة، إذن هذا من قبيل المركب، هذا من قبيل المركب. هذا إيش؟ هذا مركب. إذن هذا من قبيل المركب. ليش؟ لأن له جزء وهذا الجزء له جزء معنى. طيب أنا لما أقول لكم الآن مثلا مثلا خلنا نقول إيش؟ الخمر، الخمر مضر، هذا مفرد ولا مركب؟ مفرد ولا مركب؟ مركب. ليش؟ ليش مركب؟ خلنا نتكلم منطقيا لا تقول لي، لا تتكلم نحويا، خلنا نتكلم الآن كلام منطقي. تقول لي والله مركب ليش؟ لأن الأمر التالي، لأن له جزء وهذا الجزء له معنى، كلمة خمر وكلمة مضر له معنى، وهذا المعنى معنى مقصود في الجملة، معنى مقصود في الجملة، ليس معنى غريب، بل معنى مقصود في الجملة. ولذلك هذا إيش؟ هذا مركب. الآن عرفنا الفرق ما بين المركب والمفرد، ما بين المركب والمفرد. طيب نعطيكم، وقبل أن ننتقل لتقسيمات المفرد خذوا هذا الـ شو اسمه السؤال، نعطيكم بعض الأسئلة في المفرد المركب حنشوف فاهمين ولا لا. أريد أن أسمي شخص تأبط شرا، أسمي شخص تأبط شرا مركب ولا مفرد؟ مفرد. ليش؟ منطقيا لا تقول لي لأنه علم شخص، لا جاوب منطقيا، تقول لأن له جزء لكن هذا الجزء لا يدل على جزء معناه المقصود. طيب جامعة الإمامي مفرد ولا مركب؟ جامعة الإمامي مركب ولا مفرد؟ مركب. ليش مركب؟ لأنها لأن له جزء، طبعا السريع في الكتابة هو اللي جاوب، لأن له جزء يدل على جزء معناه، جامعة يدل على جزء المعنى. طيب جميل. الصبر، الصبر مفرد ولا مركب؟ الصبر، الصبر مفرد، لأن الصبر، شوف لاحظ كلمة الصبر، شوف الصبر لا تقول لي ما لها جزء، لا الصبر لها جزء، الصبر لها جزء، أجزاءها مثلا ها البر، الصبر الصابر صابر صبر، البر بر، البر له معنى ولا ما له معنى؟ نعم له معنى، لكن هل هو معنى مقصود بكلمة الصبر؟ لا ليس مقصودا، أو عفوا ليس معاني كلمة الصبر، وعليه فهذا من قبيل المفرد. طيب ما دام أنكم ما شاء الله تبارك الله جاوبتم بكل سلاسة وسهولة نكمل المفردات. طبعا المركب سيأتي تقسيمه لكن متأخر جدا، سيقسم الناظم المركب لكن بعدين. طيب الآن نروح إلى درس جديد، أو خلنا نقول تكملة جديدة اللي هي أقسام المفرد، أقسام المفرد. والآن أيضا ارفعوا مستوى التركيز عندكم إلى أعلى درجاته، نجي إلى أقسام المفرد. أقسام المفرد سأقسم المفرد من جهتين، سأقسم المفرد من جهة، الوجود، أن المفرد عند المناطق، إما أن يكون كلمة أو أداة، عفوا خلنا بالترتيب، إما كلمة أو اسم أو أداة، هذه الآن أقسام عند المناطق، كلمة أو اسم أداة. الكلمة هي التي لها معنى مقصود، طبعا حتى أسهل لكم، هي الفعل عند النحاة، لكن مو كل الأفعال، انتبهوا أنا قلت لكم في فرق بين المناطق والنحاة، لكن بما التسهيل بس أقول لكم هي الفعل، لكن في فرق، لها معنى المقصود بذاته، لها معنى مقصود بذاته، ويدل أو تدل هيئتها، على الزمن. يعني لو نضرب مثال بنقول إيش؟ نقول ضرب، واضرب، ضرب واضرب هذه لها معنى في نفسها وفي ذاتها، وهذه لها معنى في نفسها، نفس معنى هذه ضرب نفس معنى اضرب، لكن من جهة الهيئة، هي اللي حركات ضرب فتحة فتحة فتحة اضرب، من جهة الهيئة والشكل اختلف في الزمان، الذي له معنى في ذاته ويختلف في الزمان من جهة الهيئة نسميه فعل. خلاص. طيب يجي واحد الآن رافع جدا منسوب التنبه والتفكر عنده ويقول وين راح الفعل المضارع، وبكتب الفعل المضارع هنا، اللي بكتبه الحين تضرب. ليش الفعل المضارع لم يذكرونه من قبيل الكلمات؟ المناطق لا يذكرون الفعل الماضي والأمر. ليش الفعل، يقول الفعل المضارع مركب، ليش مركب؟ ليش الفعل المضارع مركب؟ لا قلت لكم لا تجيبون لي نحو، انسوا النحو اليوم، اذا دخلت عندي انسى النحو. ليش مركب؟ استذكروا تعريف المركب، لا تقولوا لي نحو، لا تقول لي انه يتغير او انه يشبه الاسم او ما ادري ايش، استذكروا تعريف المركب، لان له جزء يدل على جزء معناه المقصود. احسنت يا ابراهيم. لاحظ المضارع، له جزء، وهذا الجزء يدل على جزء معناه المقصود، وهي هذا الجزء، شفت الجزء هذا حرف التاء، هذا جزء ويدل على جزء معناه المقصود، لأن من معاني المقصود تضرب، التاء هذه للمخاطب، التاء هذه للمخاطب وهي أداة المضارعة، فهي جزء من معناها المقصود. ولما أجي أقول أنا أضرب أضرب، وين الجزء المقصود؟ وين الجزء؟ أضرب اللي هي أدوات المضارعة اللي هي ألف. ألف هذا جزء من الكلمة ويدل على جزء معنى الكلمة المقصود، يدل على جزء من المقصود. ولذلك المناطق يجعلون الفعل المضارع من قبيل المركبات وليس من قبيل المفردات. طيب، ثم ذكر القسم الثاني الاسم. والاسم معروف الذي له معنى مقصود بذاته ولا تدل هيئته على الزمان، ولا تدل هيئته على الزمان، لا تدل هيئته على الزمان، مثل مدرسة إلى آخره. الأداة التي ليس لها معنى مقصود، طبعا الأداة اللي يسمونها المناطق الحرف، اللي يسمونها عفوا لا إله إلا الله، اللي يسمونها النحات الحرف أو اللغويين يسمونه الحرف، اللي هو ليس له معنى، ليس له معنى مقصود بذاته، ليس له معنى مقصود بذاته، إنما معناه يعرف مع غيره، إنما معناه يعرف مع غيره. سؤال كذا على الماشي سريع، كان وأخواتها عند النحات وشو؟ كان وأخواته عند النحات إيش؟ حرف؟ لا، عند النحات، عند النحات فعل، فعل ماضي، فعل ماضي ناقص، صح؟ طيب عند المناطق، عند المناطق، وأنا قلت لك في فرق بين المنطق والنحو، عند المناطق كان أداة، أداة يعني حرف. ليش أداة؟ لأن ليس لها معنى مقصود بذاته، معناه ليس لها معنى مقصود بذاته، لا بد أن ترتبط بشيء آخر حتى يدل على معناها، حتى يدل على معناها. ولذلك ليس لها معنى مقصود بذاته، إنما معناها يعرف إذا ارتبطت بغيرها. ولذلك أفكان وأخواتها من قبيل الأدوات، وهذا طبعا محل خلاف بين المناطق، لكن لا نحتاج أن ندخل في الخلافيات المنطقية. طيب كذا قسمنا المفرد من جهة الوجود إلى كلمة واسم وأداة. ننتقل إلى الآن على وجه السرعة والعجلة إلى، أنا لازم أستعجل لأنه إيش؟ لأنه درسنا اليوم شوي مليان. ننتقل إلى تقسيم المفرد بالنظر إلى إيش؟ بالنظر إلى علاقته مع أفراده. طيب تقسيم المفرد كان الناقصة، كان الناقصة، لأن كانت تامة لها معنى، معناها وجد أو وجد فلها معنى، وعليه فكانت تامة لا تعتبر فعل، لكن كان الناقصة ليس لها معنى. طيب تقسيم المفرد، تقسيم المفرد، نحن الآن نقسم المفرد. تذكروا أن اللفظ المستعمل كم قسم؟ مفرد ومركب، هذه تذكروها زين، وهذه بحطها فوق ولن أمسحها. الآن نحن نقسم المفرد، المركب تقسيمه بعدين، متأخر جدا. المركب هو الذي نحتاجه في التعريفات أكثر، وهو الذي يستخدمه المناطق، أما المركب يعني ولذلك أخره الشيخ. تقسيم المفرد، سنقسم المفرد الآن بالنظر إلى أفراده ووجوده إلى مفرد كلي ومفرد جزئي. مفرد كلي بالنظر إلى أفراده، وبالنظر كما يقول المناطق إلى مصاديقه، أي ما يصدق عليه. طيب الكلي، شوف التعريف، ما اشترك في تصوره كثيرون، هذا الكلي، ما اشترك في تصوره كثيرون. اللي تذكر الكليات الخمس، أول ما بديت الدرس قلت لكم الكليات الخمس هي التي سنستخدمها في التعريفات. الآن بدينا نشم ريحة الكليات الخمس، الآن بدينا نشم ريحة الكليات الخمس، لأن وصلنا إلى الكلي، وصلنا إلى الكلي، فأنتم حينها نمشي بالتدريج إلى أن نصل إلى الكليات الخمس، والكليات الخمس هي التي سنستخدمها في التعريفات. الكلي ما اشترك في تصوره كثيرون، مثل كلمة إنسان. أنا الآن سأحاول أضرب أمثلة جدا سهلة حتى نفهم القواعد. كلمة إنسان، إذا تصورت كلمة إنسان وتصورت الإنسانية، فإنه لا يمنع أن يدخل في كلمة إنسان، لا يمنع أن يدخل في كلمة إنسان أفراد كثيرون، فيدخل فيه زيد وعبد الله وخالد وفاطمة وابتسام وإلى آخره. جميل، لا يمنع من تصوره أفراد كثيرون، مثل كلمة حيوان، لا يمنع من تصوره أن يدخل فيه أفراد كثيرون، مثل أسد وبغل وقطة وهرة وجربوع، أفراد كثيرون. كلمة سائل، ممتاز. كلمات أخرى كلية، كلمة سائل، أحسنت يا هبة، ها حيوان. الرجل ممتاز، أفنان تقول الرجل ممتاز، المرأة الصائم ممتاز، جماد معادن، ها إيش إيش، نجم مصلي، إله إله إله، على طاري إله، شوف بعض الأمثلة تفتح لنا بحث. إله إله كلي ولا جزئي؟ إله كلي ولا جزئي؟ طبعا أو طبعا ممكن تسألني تقول طب إيش الجزئي، ليش استعجلت؟ طبعا أنا بعطيك الجزئي. الجزئي وذكروني بالإله، الجزئي الذي لا الذي يمنع تصوره من وقوع الشركة فيه، من وقوع الشركة فيه يعني الاشتراك، يعني إذا تصورته لا يمكن أن يدخل معه غيره، أن يدخل معه غيره. مثل لو قلت لك جاء محمد، أنا وياك نسولف، قلت لك جاء محمد، ننتظر محمد، فقلت لك جاء محمد. محمد هذه جزئية. ليش جزئية؟ لأنه إذا تصورت محمد لا يمنع أن أتصور معه غيره، إذا تصورت محمد يمنع أن أتصور معه غيره، ولذلك محمد هذه جزئية. طيب تيجي تقول لي يا أخي في ناس كثير أسماءهم محمد، أقول لك في ناس كثير أسماءهم محمد، هذا اشتراك يسمونه اشتراك لفظي، اشتراك لفظي، هم يشتركون في لفظ محمد، يشتركون في لفظ محمد، لكن حقائقهم مختلفة. ففي محمد واحد، محمد مثلي أنا فضيلة الشيخ العلامة محمد الشامي، فيه وفي محمد ثاني، وفي وهذا طبعا أعلاهم وأشرفهم محمد صلى الله عليه وسلم. إذن هو اشتراك لفظي في اللفظ بس، لكن من جهة الحقيقة الحقائق مختلفة. ولذلك لو تصورت محمد لا يمكن أن تتصور إلا شخص واحد. لما أقول لك مثلا قام محمد صلى الله عليه وسلم، خلاص تتصور شخص واحد، لا يمكن أن يشترك معه كثيرون، لا يمكن أن يشترك معه كثيرون. هذا الكلي وهذا الجزئي. نرجع الآن إلى الإله، الإله كلي ولا جزئي؟ الإله كلي ولا جزئي؟ كلي. إبراهيم يقول جزئي، هبة تقول جزئي، سعاد تقول جزئي، اللي يقولوا جزئي أنا أنصح الآن يقوم يتوضأ ويرجع ويصحح إسلامه، يصحح إسلامه. ليش؟ لو كيف يكون الإله جزئي والشهادة أن لا إله إلا الله هي لا إله إلا الله؟ لو جعلنا الإله جزئي ولا يطلق إلا على واحد وهو الرب سبحانه وتعالى، كيف تقول لا إله؟ كيف تقول لا إله؟ إذا صارت إله جزئي لا يطلق ولا يتصور إلا على واحد، كيف تقول لا إله؟ كيف تصح الجملة هذه؟ ولا يمكن تقول لا إله إلا الله. فالإله كلي، يشترك فيه أفراد كثيرون، ولذلك كل ما عبد من دون الله يسمى إيش؟ يسمى إله. كل من عبد من دون الله يسمى إله، لكن من هو الإله الحق؟ تقول لي الله. فالذي جعل الإله جزئي أنا أنصح اليوم أنه يجدد إسلامه. ها؟ هذه مشكلة المنطق، أنه ممكن ترى كلمة واحدة توديك إلى في داهية. إذن الإله كلي، الإله كلي، لا إله إلا الله. طيب نيجي الآن إلى، خلاص قسمنا اللفظ المستعمل إلى كلي وجزئي، جميل. طيب المنطقي، المنطقي ما الذي يستخدمه في التعريفات؟ هذا السؤال ممكن تجاوبون عليه من خلال المقدمة اللي قلتها لكم. المنطقي ماذا يستخدم في في في في التعبيرات في في التعريفات؟ هل يستخدم الكليات ولا يستخدم الجزئيات؟ أحسنتم. المنطقي لا تقول لي يستخدم مفردات، مفردات كلمة عامة، يستخدم من المفردات الكليات بس، يستخدم الكليات، لأن الجزئيات لا تدل على شيء. يعني أنا لما وأعرف لك الإنسان، من الخطأ أن أقول لك الإنسان زيد. طيب زيد مو تعريف للإنسان، ولذلك ما نستخدم في التعريفات، ما نستخدم جزئيات، إنما نستخدم في التعريفات إيش؟ الكليات، نستخدم في التعريفات الكليات. ولذلك الآن يا مشايخ شغلنا بمشيئة الله يا أيها الأحبة، شغلنا سيكون في الكليات، سيكون في الكليات. والآن ولا الحمد اقتربنا من الكليات. طيب الآن بعطيكم تقسيم أخير خفيف جدا، وسنصل بمشيئة الله إلى الكليات الخمس التي سنستخدمها في التعريفات. الكلي الذي ذكرناه لكم قبل قليل، وش تعريف الكلي؟ طبعا تعريف الكلي الآن هذا لازم أكتبه فوق لأني أحتاجها كثير، اللي هنا المفرد، المفرد قلنا المفرد ينقسم إلى كلي وجزئي. تشوفون هذه اللي مكتوبة فوق، هذه المكتوبة فوق هذه أنا أعتبرها إيش؟ إرشاد لدرسنا كله، فلازم أكتبها فوق. طيب المفرد، اللفظ المستعمل يا مفرد يا مركب. المفرد الذي دل جزءه الذي ليس له جزء يدل على جزء معناه المقصود، وهذا المفرد إما كلي أو جزئي. كلامنا الحين عن الكلي، وصلنا إلى الكليات، سأقسم لك الكليات الآن تقسيم خفيف جدا، ثم سأدخل إلى الكليات الخمس التي ستوصلنا بمشيئة الله إلى التعريفات. الكليات، وش الكلي؟ وش الكلي يا مشايخ؟ أيها الشيخات والمشايخ، أيها السيدات والسادة، السادة والسيدات، ما اشترك في تصوره كثيرون. مثاله قلم، ها قلم كلي ولا جزئي؟ قلم كلي ولا جزئي؟ قلم، قلم كلي ولا جزئي؟ كلي، كلي، كلي، ممتاز. هذا القلم، هذا القلم كلي ولا جزئي؟ هذا القلم كلي ولا جزئي؟ هذا القلم، هذا القلم جزئي. والمناطق يقولون أسماء الإشارة هذا جزئية، أسماء الإشارة كلها جزئية، وهذا محل خلاف بين المناطق ولا نحتاج الدخول فيه. هل أسماء الإشارة من قبيل الجزئيات أو الكليات؟ لكن يفهموها الآن أنها من قبيل الجزئيات. طيب نجي للكلي. الكلي ينقسم إلى، بالنظر إلى نوعه، بالنظر إلى نوعه، أعانكم الله على كثرة التقسيمات لكن اضبطوها، ينقسم إلى، بالنظر إلى نوعه ينقسم إلى إما أن يكون كلي ذاتي أو كلي عرضي، كلي ذاتي أو كلي عرضي. طيب أنا أبغاك تحاول الآن تفهم الكلي الذاتي والعرضي بعيدا عن الإشكالات الواردة عليها التي أوردها شيخ سامي تيمي أو غيره ممن انتقد المنطق، لكن نفهم الآن كلام المناطق كما هو حتى نصل إلى مرادهم وفهمهم، ثم عاد تعترض، اعترض بيدينك ورجلينك. الكلي الذاتي هو الذي يدخل في الماهية، الماهية يعني حقيقة الشيء، فيدخل في الماهية، وضابطه أنه لا يمكن، ضابطه أنا أكتب عليها ضابطه، لا يمكن تصور الماهية يعني الحقيقة بدونه، لا يمكن تصور الماهية بدونه، لا يمكن تصور الماهية بدونه. العرضي هو الشيء الخارج، هو الكلي الخارج عن الماهية يعني عن الحقيقة، شيء خارج عن الحقيقة والماهية. أعطيكم مثال، كلمة إنسان، كلمة إنسان، كلمة إنسان بالنسبة لي كلمة حيوان. طيب كلمة حيوان كلي ولا جزئي؟ حيوان جزئي كلي ولا جزئي؟ حيوان، حيوان كلي لأنه يشترك فيه أفراد كثيرون. طيب هل يمكن أن نتصور الإنسان دون تصورنا للحيوانية فيه؟ طبعا الحيوانية حتى إيش لا أحد يستعجل، ها يقول الحيوان هو الجسم الحساس النامي الذي ينمو. الحيوان هو الجسم الحساس يعني يحس ويشعر، يحس في عنده إحساس، ونامي يعني ينمو، هذا هو الحيوان. هل يمكن نتصور إنسان ليس فيه صفة الحيوانية؟ لا يمكن نتصور إنسان ليس فيه صفة الحيوانية. إذن صفة الحيوانية بالنسبة إلى الإنسان تعتبر كلي ذاتي، تعتبر كلي ذاتي، كلي ذاتي. صفة الحيوان بالنسبة للإنسانية، للإنسان كلي ذاتي. طبعا كلي لأنه الحيوان يشترك في أفراد كثيرون وهي داخلة في ماهية الإنسان فتعتبر ذاتي. طيب كلمة ضاحك، كلمة ضاحك كلي ولا جزئي؟ كلمة ضاحك كلي ولا جزئي؟ ضاحك، ضاحك. هل يمكن يتصور، هل يمكن يشترك فيه كثيرون؟ ليش جزئي؟ ضاحك ممكن يشترك فيه كثيرون ولا ما يمكن؟ إلا ممكن. شوف أنا أضحك الحين ورياض جالس يضحك، كلنا نضحك، إذن كلي يمكن يشترك فيه أفراد كثيرون. طيب ضاحك بالنسبة للإنسان هل هي تدخل في حقيقة الإنسان ولا هي خارج عن حقيقة الإنسان؟ تدخل في حقيقة الإنسان ولا خارج عن حقيقة الإنسان؟ ضاحك بالنسبة للإنسان خارج عن حقيقة الإنسان، ولذلك الضحك بالنسبة للإنسان يعد كلي عرضي، كلي عرضي، كلي عرضي. إذن الكليات إما أن تكون كليات ذاتية تدخل في حقيقة الشيء وماهيته، أو تكون كليات عرضية تكون خارجة عن حقيقة الشيء. طيب يا فاهمين يا بتوع المدارس، أنا أسألكم سؤال آخر الآن. لا إله إلا الله، الحديد كيف الضحك خارج عن الماهية؟ الضحك لأنه يعرض، يعني هو خارج عن حقيقة الإنسان. يعني أنت الآن تتصورني إنسان ولا ما أضحك، هل يمكن تتصور إنسان، تتصور معنى الإنسانية، تتصور معنى الإنسانية بدون معنى الضحك ولا ما يمكن؟ ممكن تتصور معنى الإنسانية بدون معنى الضحك؟ ممكن عادي، لأن أصلا الدليل أنه عرضي أنه يأتي ويذهب، وما دام يأتي ويذهب فهو عرضي. الذاتي غالبا ما يكون الذاتي، مو غالبا، الذاتي لازم يكون ملازم للشيء. لكن انتبهوا لهذه، ترى مو كل العرضيات، ليست كل العرضيات تذهب وتأتي، هناك عرضيات لازمة. أعطيكم مثال على عرضي لازم، قولوا عطنا مثال، قولوا أعطينا مثال على عرضي لازم، مثال على عرضي لازم، عرضي لازم. الغراب، ولا خلينا نغير الغراب، ها من باب التغيير حتى لا تطفشون. أعطيكم مثال ثاني، الثلج، البياض. البياض بالنسبة للثلج، هل ممكن نتصور ثلج ليس أبيض ولا صفة ملازمة للثلج؟ صفة ملازمة للثلج. لكن هل البياض ذاتي ولا عرضي؟ أحسنتم، مع أنه ليس ذاتي هو عرضي، لأن شوف جميع الألوان عرضية، جميع الألوان، جميع الألوان عرضية، لكن هذا عرض ملازم، هذا عرض ملازم. أنا ما ودي أدخل صراحة في العرض الملازم وتفصيلات المتعلقة بها، أهم شيء أنا نفهم. طيب إيش كنت بقول أنا؟ أنا كنت بضرب مثال على إيش؟ على الحديد. كنت بضرب مثال على الحديد. مشكلة الصبورة الصغيرة أنك تجلس إيش طول الوقت، ها، تمسح الحديد. الحديد بعطيكم الآن كليين وطلعوا العلاقة ما بين هذين الكليين والحديد. معدن يتمدد، المعدن كلي ولا مو بكلي؟ كلي ولا مو كلي المعدن؟ المعدن معدن كلي. طب علاقة المعدن بالحديد كلي ذاتي ولا عرضي؟ ذاتي ولا عرضي المعدن والحديد؟ المعدن والحديد كلي ذاتي. ولو تسألني ليش المعدن كلي ذاتي، بقولك لأنك لا يمكن أن تتصور حديد دون وصف المعدنية، لا يمكن أن تتصور حديد دون وصف المعدنية، وعليه فالمعدنية كلي ذاتي. طب التمدد، تمدد كلي ذاتي ولا عرضي؟ تمدد كلي ذاتي ولا عرضي؟ التمدد كلي عرضي، لأنه ممكن أتصور الحديد دون قضية التمدد، دون قضية التمدد. طيب كذا انتهينا من تقسيم الكلي إلى ذاتي وإلى عرضي. وش باقي الحين؟ خلاص كذا انتهينا الآن، ممتاز. الآن وصلنا إلى الكليات الخمس، وهي الكليات التي سأستخدمها في التعريفات. إذا انتهينا من الكليات الخمس اليوم، نكون إيش؟ انتهينا من شيء عظيم جدا. طبعا بعضكم ممكن يسألني الحين يقول وين راح النظم؟ أقول لك إن شاء الله إذا خلصنا الحين الكليات الخمس بنقرأ النظم ونطلع جميع الدرس الموجود في النظم. لكن ودي أسترسل فيما يتعلق بالكليات الخمس، ثم نرجع إن شاء الله للنظم ونقرأ النظم، إن سمحتم بذلك يعني. طبعا هي مو مشاورة يعني هي. طيب وين وصلنا؟ الكليات الخمس. طيب يا مشايخ، الكليات الخمس، ركزوا معي، وممكن تاخذ 10 ثواني، تاخذ نفس عميق. الكليات الأسئلة الآن نحن ماذا نريد من الكليات الخمس؟ نريد نريد من الكليات الخمس، نريد الآن أن نصل إلى التعريفات، نريد أن نصل إلى التعريفات. حسنتي فيصل، نريد أن نصل إلى التعريفات. طيب، حتى نصل إلى التعريفات لابد أن نسأل سؤال، فنقول مثلا ما هو الإنسان، ما هو الحيوان، ما هو الحديد، ما هي الصلاة، ما هي الزكاة، ما هي كذا. نسأل بما الأسئلة التي يستخدمها المناطق، الأسئلة التي، وهذا ترى مهم جدا حتى تفهمون الكليات الخمس، الأسئلة التي يستخدمها المناطق، المناطق لا يستخدمون إلا سؤالين، سؤال بما وسؤال بأي فقط، ما يستخدمون كيف، متى، من، ما يهمهم، يهمهم التعرف على الحقائق. ولتتعرف على الحقائق تسأل بما وتسأل بأي. طيب، متى أسأل بما ومتى أسأل بأي؟ يقول المناطق: إذا كنت لا تعرف شيء عن حقيقة الشيء الذي تريد أن تسأل عنه فإنك تسأل بما. يعني أعطيكم مثال: شخص لا يعرف ما هو الزئبق، أول مرة في حياته يسمع عن كلمة الزئبق، فهو لا يعرف شيء عن الزئبق، ما يدري الزئبق هو شجرة، هو أكل، هي عبادة، ما يعرف شيء، فيسأل ويقول: ما هو الزئبق، ما هو الزئبق؟ فأنت تجيب ببيان الجنس وتقول: الزئبق معدن، الزئبق معدن. الآن السائل عرف أن الزئبق معدن، وكذا قطع معك شوط كبير جدا، وعرف أنه ليس أكل، وأنه ليس عبادة، وأنه ليس، عرف أنه معدن. لكنه لما عرف أنه معدن تذكر أن من المعادن ذهب وفضة وألماس وأشياء كثيرة، فاختلط عليه أي المعادن هو، ولذلك يسأل السؤال الثاني ويقول: أي شيء يميز، أي شيء يميز الزئبق عن غيره من المعادن، أي شيء يميز الزئبق عن غيره من المعادن؟ أو يقول مثل ما يقول الشيخ عبد الله: أي المعادن هو، حتى يميز الزئبق عن غيره ممن شاركه في المعدنية. وعليه فأسئلة المناطق: يا ما، وليسأل بها عن حقيقة الشيء، يا أي، ليسأل بها عما يميز هذا الشيء عن غيره من الحقائق. مثال آخر: أنت لو جالس الآن مع أخوياك في البر، وشفت مثل الشبح كذا من بعيد، ما تبينت إيش هو، هي شجرة، هي واحد يمشي، هي حيوان، هي سيارة، ما تدري. فأول ما تسأل وجنبك واحد ما شاء الله زرقاء اليمامة، واحد نظره عالي، فتسأل وإيش تقول؟ تقول: ما هو ذلك الشيء، ما هو ذلك الشيء؟ فيقول لك، طبعا هذا ما تبين وشو، بس قال: والله هذاك حيوان. ممتاز، الآن عطاك أنه جنسه أنه حيوان. طيب لما بدأ يقرب شوي أنت خلاص عرفت أنه حيوان، يعني جسم حساس يتحرك وينمو، لكنك ما تدري أي نوع، هو أسد، هو إنسان، هو حمار، ما تدري. فتسأل السؤال الثاني، تقول: أي شيء هو من الحيوانات حتى يميز لك عن غير من الحيوانات؟ فيقول لك: هذا أسد. فإذا قال لك هذا أسد، حينئذ أنت تعمل الخطة ألف وتحط رجلك على طول. إذن الأسئلة المنطقية هي بالسؤال بما والسؤال بأي. السؤال بما للمعرفة الحقائق، فإذا عرفت الحقيقة تنتقل إلى السؤال بأي لتميز الحقيقة عن غيرها. طيب، السؤال بما ممكن أنا أسأل بما عن شيء واحد، كل واحد، بقول لك مثلا: ما هو الحيوان؟ فحينئذ أنت ستجاوب ببيان التعريف، ستذكر لي التعريف. وممكن أسألك عن، أقول لك: ما هو الإنسان والأسد والحمار والفيل؟ وممكن أسأل وأقول ما هو زيد وفاطمة وسعاد ومحمد؟ الفرق بين السؤال هذا والسؤال هذا أن في هذا السؤال سألت عن أشياء مختلفة في حقائقها. الإنسان يختلف عن الأسد، وهو يختلف عن الحمار، وهو يختلف عن الفيل. فإذا سألت بما عن أشياء مختلفة في حقائقها، مختلفة في حقائقها، فإنك تجاوب بالجنس، فتقول ما الشيء الذي يجمع هؤلاء كلهم؟ تقول حيوان. ما هو الإنسان، الأسد والحمار والفيل؟ تقول لي إيش؟ تقول لي حيوان. حيوان هذا ماذا تسمى؟ حيوان هذه تسمى جنس، تسمى جنس. وعليه فلو أردنا أن نعرف الجنس ماذا سنقول؟ نقول الجنس هو ما وقع في جواب ما هو عن أشياء مختلفة في حقائقها. أعيد، الجنس هو ما وقع في جواب ما هو عن أشياء مختلفة في حقائقها. ما وقع في جواب ما هو عن أشياء مختلفة في حقائقها. طيب لاحظ السؤال الثاني، ما زيد، ما فاطمة وسعاد ومحمد؟ هذه الأربع أشياء حقيقتها واحدة، وليست الحقائق مختلفة، الأنواع مختلفة لكن الحقيقة واحدة. هذا زيد هي نفس حقيقة فاطمة، هي نفس حقيقة سعاد، هي نفس حقيقة محمد. الجواب عنها تقول ما زيد، ما فاطمة، ما سعاد، ما محمد، هي إنسان. الإنسان هذا نسميه نوع، نسميه نوع. فإذا سألتك ما هو النوع، تقول لي النوع هو الكلي، لأن الإنسان كلي، الكلي الذي يقع في جواب ما هو عن أشياء متفقة في حقائقها. الكلي الإنسان، الإنسان كلي، الكلي الذي يقع في جواب ما هو عن أشياء متفقة في حقائقها، عن أشياء متفقة في حقائقها. فالنوع أن تجيب عن سؤال ما هو فيما يتعلق في الأشياء المتفقة في الحقائق. طيب الآن عرفت أن هذا إنسان وعرفت أن هذا حيوان، نأتي للسؤال الثاني اللي هو الأي، وأي للتمييز بين أنواع المتفقة في الحقائق. طيب فسألتني قلت لك أي شيء يميز الحديد عن غيره تمييزا ذاتيا فيه، ذاتي مو تمييز عرضي، تمييز أي شيء يميز الإنسان عن غيره من الحيوانات تمييز ذاتي. تذكروا هنا أقسام الكل، وقد قسمنا الكل إلى ذاتي وذاتي وعرضي. أي شيء يميز الإنسان عن غيره تمييز ذاتي، تمييز ذاتي يعني خاص بالإنسان، عفوا ليس فقط خاص بالإنسان، إنما هو في من حقيقة الإنسان، من حقيقة الإنسان، لأنه الذاتي هو الذي يكون من حقيقة الإنسان. وش الشيء اللي يميز الإنسان عن غيره ويكون من حقيقة الإنسان؟ هو العقل، اللي المناطق يسموه النطق. لما يقول المناطق حيوان وناطق يقصدون بناطق يعني عاقل، يقصدون بناطق يعني عاقل، التعقل عنده، الذي عنده القدرة على التعقل هو الإنسان. طيب ممكن تسألني سؤال وتقول لي طيب المجنون، المجنون، أقول لك المجنون عنده القدرة على التعقل لكنه سلبها، سلب هذه القدرات، ولا القدرة موجودة عنده ولذلك يسمى مجنون، بدليل أني لا أسمي هذه الصبورة، لا أقول هذه الصبورة مجنونة، لا، لأن ليس عندها القدرة على التعقل ولذلك لا أسلبها وأقول مجنون، ليس عندها القدرة. لكن الإنسان لأن عنده القدرة على التعقل أقول عنه أنه مجنون، لأنه عنده القدرة على التعقل. فكل الناس، كل من يدخل تحت وصف الإنسان عنده القدرة على التعقل، عنده القدرة على التعقل، حتى لو كان مجنون فعنده القدرة، لكنه سلب هذه القدرة، لكنه سلب هذه القدرة. فالنطق الذي يقول عن المناطق ناطق، يعني العقل هو الذي يميز الإنسان عن غيره تمييز ذاتي. طيب، ميز بصفة عرضية، الصفة العرضية هي التي إيش؟ لا تدخل في ماهية وحقيقة الإنسان. ها، الضحك، ممتاز. بس الضحك، ها، الضحك بس، الضحك، البكاء، ما في حيوان يبكي، ما في حيوان حزين إلا الإنسان. ها، العطاس، ما في حيوان يعطس. المشي، لا، المشي ما تميز. ها، يقول لك عبد الله يقول تمساح يبكي. الذكاء هذا، طيب، ممكن ايضا غير الضحك ممكن نقول التدين. التدين، يعني لا يوجد حيوان متدين الا الانسان، عنده قابليه على التدين الا الانسان. ولذلك بعض الناس، بعض المناطق الحديثين يعرفون الانسان فيقولون الانسان حيوان دائن. دائن يعني ايش؟ يتدين. فهو الحيوان الوحيد الذي عنده قدره على التدين. كل الحيوانات تسبح الله. طبعا هذا بحث غير، يعني هذا بحث غير، انك تتكلم عن التدين. طيب، هذه هي الكليات الخمس. هذا يا مشايخ يسمى التمييز الذاتي، يسمونه التمييز الذاتي يسمونه فصل، يسمونه فصل. والتمييز العرضي يسمونه خاصة، يسمونه خاصة. فصارت عندنا الكليات الخمس، ولعلي أكتبها من جديد. الكليات الخمس صارت هي الكليات الخمس الكليات الخمس هي الذي يقع في جوابي ما هو على أشياء مختلفة في الحقائق، هذا نسميه جنس، هذا الكلية الأولى. الذي يقع في جوابه ما هو عن أشياء متفقة في الحقائق، هذا نسميه نوع، هذه الكلية الثانية. الذي يقع في جواب أي ويميز تمييز ذاتي نسميه فصل، وهذا الكلية الثالث. الذي يقع في جواب أي ويميز تمييز عرضي نسميه خاصة، وهذا الكلية الرابع. أين الكلية الخامس؟ الكلية الخامس هو أن تميز الإنسان تمييز عرضي لكنه لا يخصه. يعني مثل تقول الإنسان حيوان يمشي، المشي، هل المشي خاص بالإنسان؟ طبعا لا، هذا ليس مشي خاص بالإنسان، لكنه تمييز عرضي، لكن يسمى تمييز عرض عام، يسمى عرض عام، لأنه لا يختص بالإنسان. فصارت الكليات عندنا خمس: جنس، نوع، فصل، خاصة، عرض عام. طيب، إذا تبغون تكتبون تعريفاتها، اكتبوا التعريفات الآن، ليست موجودة مذكرة، اكتبوها، اكتبوا تعريفات الكليات الخمس. طبعا أنتم فهمتم الآن التعريفات، لكن اكتبوها، مهم تعريفها. الجنس، طبعا إن فاتكم ممكن ترجعون للتسجيل. الجنس هو الكلي المقول على كثيرين مختلفين في الحقيقة في جواب ما هو، الكلي المقول على كثيرين مختلفين في الحقيقة في جواب ما هو. النوع، الكلي المقول على كثيرين متحدين في الحقيقة يقع في جواب ما هو. الفصل، الكلي الذي يقع في جواب أي ويميز تمييز ذاتي. أرجع للتسجيل. الخاصة، الكلي الذي يقع في جواب أي ويميز تمييز عرضي. العرض العام هو الكلي الخارج عن الماهية، الصادق عليها وعلى غيرها. وبهذا ولله الحمد نكون انتهينا من أعقد دروس المنطق، اللي هو الكليات الخمس. طيب، الآن نقرأ كلام الناظم يا مشايخ. وين وصلنا؟ الظاهر إن دعسنا شوي. وين وصلنا؟ فصل في مباحث الألفاظ. 26 اي فصل في مباحث الالفاظ. طيب ركزوا معي الان، بناء على ما تعلمتموه في هذا الدرس، يقول الشيخ فصل في مباحث الالفاظ، ولعلي الان ابعد هذه واعلق تعليقا سريعا فيما يتعلق بالنظم. يقول فصل في مباحث الالفاظ، مستعمل الالفاظ، لاحظ مستعمل الالفاظ يعني يتكلم عن الالفاظ المستعمله فاخرج الالفاظ غير المستعمله، حيث يوجد اما مركب واما مفرد. ذكروني بتعريف المركب. المركب الذي له جزء يدل على جزء معناه المقصود، الذي له جزء يدل على جزء معناه المقصود. طبعا انا ما الومكم يمكن نسيتم التعريف لكثره المعلومات. مستعمل الألفاظ حيث يوجد إما مركب وإما مفرد، والمفرد الذي ليس له جزء يدل على جزء معناه المقصود. فأول يعني المفرد، فأول ما دل جزءه على فأول يعني مركب ما دل جزءه على جزء معناه بعكس ما تلا، يعني بعكس المفرد، بعكس المفرد. طبعا هنا في فائدة، يقال لماذا قدم المركب على المفرد مع أن البحث في المفردات، لماذا قدم تعريف المركب على المفرد مع أن بحث المنطقي في المفردات أكثر؟ هذا سؤال جميل، ويمكن يكون الجواب أنه قدم المركب على المفرد لأنه عرفه بالإثبات، فقال في المركب ما دل جزءه على جزء معناه بعكس ما تلا، يعني المفرد لا يدل، فعرف المفرد بالنفي، والإثبات أشرف من النفي، ولذا قدم تعريف المركب، والإثبات أشرف من النفي. طيب ملك العراق، ملك العراق مفرد ولا مركب؟ ملك العراقي مفرد ولا مركب؟ مركب، لأن له جزء يدل على جزء معناه. أحسنت. ثم قال الناظم وهو على قسمين، وهو يعني قال وهو على قسمين أعني المفردة. طيب في سؤال هنا لطيف، لماذا قال أعني المفردة؟ ليش ركز على أعني؟ قالوا لأنه لما قال وهو قد يذهب ذهنك إلى المركب، قد يذهب ذهنك إلى مركب، لأنه تكلم عن المركب وذكر تعريفه وتكلم عن المفرد بكلمة صغيرة، فقد حتى لا يذهب ذهنك إلى المركب قال أعني المفردة. انتبه، وهو على قسمين أعني المفردة، كلي نو جزئي حيث وجد، كلي نو جزئي حيث وجد. إذا المفرد ينقسم إلى كلي وجزئي. الكلي وشو يا مشايخ؟ طبعا لماذا قدم الكلي على الجزئي؟ ما اشترك في تصوري كثير. أحسنت، قدم الكلي على الجزئي لأن الكلام على الكلي أشرف من الكلام على الجزئي، لأن الكلام على الكلي أشرف من الكلام على الجزئي. ثم قال الناظم فمفهم اشتراك الكلي الذي يشترك فيه كثيرون هو الكلي، كأسد وعكسه الجزئي، كأسد، أسد كلي وعكسه الجزئي. الجزئي إيش؟ الذي إيش؟ الذي إذا تعقلت معناه لا يشترك فيه كثيرون. جميل ولا لا؟ ثم قال الناظم، هذه كلها واضحة ولا مواضحة؟ ولا أنا جالس أمشي بس؟ ها؟ هذه واضحة ولا مواضحة؟ أنت ترى شرحناها على الصبور هذه، إيه حنا بس الآن نمشي على النظم. وأولا للذات، أولا إيش يعني؟ يعني الكل، أولا أكتبوا عليها يعني الكل، يعني الكل، وأولا يعني الكل للذات إن فيها اندرج، وأولا للذات أي فانسبه، أي انسبه للذات، فقل الكل الذاتي، وأولا للذات إن فيها اندرج فانسبه، يعني أنسب الكل للذات متى؟ إن فيها اندرج، يعني إن اندرج في الماهية، فإن اندرج في الماهية وصار من ماهية الشيء فقل عنه الكل الذاتي، وإن خرج عن الماهية، وإن خرج عن الماهية فلعارض إذا خرج، يعني انسبه للعارض فقل الكل العرضي، الكل العرضي. وأولا للذات إن فيها اندرج فانسبه، يعني انسبه للذات إن اندرج في الذات فقل كل ذاتي، فقل كل ذاتي، أو لعارض إذا خرج أي انسبه إلى، أو لعارض إذا خرج يعني انسبه إلى الكل، إذا إذا إذا خرج عن الذات سميه كل عرضي، سميه كل عرضي. ثم وين رحنا؟ وصلنا إلى الكليات الخمس. قال الناظم ثم قال الناظم والكليات خمسة دون انتقاص، هي خمسة دون نقص. طيب دون نقص بس؟ طيب حتى لو زادت؟ هو يقول دون نقص ترى تحتمل الزيادة. لا، دون نقص ولا زيادة، دون نقص ولا زيادة. وهذا يسمونه في البلاغة يسمونه بالاكتفاء، يسمونه بالاكتفاء. الاكتفاء أن تذكر أحد القسمين وتفهم منه الآخر، مثل قال جل وعلا سرابيل تقيكم الحر. طيب والبرد أيضا تقيكم البرد، هذا يسمى اكتفاء. والكليات خمسة دون انتقاص دون نقص ولا زيادة. جنس، وعرفنا الجنس وهو الذي يقع في جواب ما هو عن أشياء مختلفة في الحقائق. وفصل، والذي يقع في جواب ما هو عن أشياء متفقة في الحقائق. وعرض، العرض هذا المقصود به العرض العام، المناطق يسمون العرض العام الأخير، هذا الأخير المشي يسمون العرض العام يسمونه عرض، يختصرون يقولون عرض ويقصدون به العرض العام. جنس وفصل عرض. نوع، وش النوع؟ النوع الذي يقع في جواب ما هو عن أشياء متفقة في الحقائق. أجل وش الفصل؟ أنا أخطيت في الفصل. الفصل، عفوا، الفصل صحيحون، الفصل الذي يقع في جواب أي ويميز تمييز ذاتي، يميز تمييز ذاتي. جنس وفصل عرض نوع وخاص. كذا خلصنا من الكليات الخمس. نعطيكم الآن بعض الأمثلة. ميز الخاصة من العرض العام، ميز الخاصة من العرض العام. الشهوة للإنسان خاصة ولا عرض عام؟ عرض عام، ممتاز. الشهوة للإنسان عرض عام. طيب حسن الخلق للإنسان، حسن الخلق بالنسبة للإنسان عرض عام ولا خاص؟ خاصة، ممتاز، خاصة. بيجي واحد يقول، واحد يقول مثلا والله يا أخي فيه كلب ودود ولطيف إيه، بس ما تقول عن حسن الخلق، يعني لطيف ودود بس مو لازم حسن الخلق. ولذلك حسن الخلق بالنسبة للإنسان يعد من قبيل العرض الخاص، العرض الخاص. العطش بالنسبة للنبات، العطش بالنسبة للنبات، العطش بالنسبة للنبات عرض عام، ممتاز. طيب بعطيكم مثال بكتبه على السبورة هنا حتى تفرقون ما بين الجنس والنوع و لا إله إلا الله. في شجرة اسمها شجرة فورفوريوس، هو عالم من علماء الفلاسفة. خلنا نرجع هنا. الشجرة هذه معروفة حيث يقسم الجوهر، يقسم الجوهر إلى، تسمى شجرة فورفوريوس، يقسم الجوهر إلى جسم وغير جسم، والجسم يقسم إلى نامي وغير نامي. نامي يعني ينمو، نامي يعني ينمو. والنامي ينقسم إلى حيوان وغير حيوان، والحيوان ينقسم إلى إنسان وغير إنسان. غير إنسان طبعا يدخل فيها تحت أشياء كثيرة. طيب هذا احنا نسميه نوع، هذا نسميه نوع. ليش نوع؟ لأنه يدخل تحته أفراد متفقة في الحقائق. الحيوان، الحيوان جنس لأنه ما يدخل تحته مختلفة في الحقائق، ما يدخل تحته. طيب السؤال أنا المهم، الإنسان ما يدخل تحت الإنسان وش يسمى؟ الأشياء اللي تدخل تحت الإنسان إيش تسمى؟ تسمى أفراد، أحسن، وتسمى ما صدقات الإنسان، ما صدقات الإنسان. ما أول مرة، هذه بس كذا على الجنب، أول مرة كلمة مرت علي كلمة ما صدقات، كنت أفاتح كتاب في أصول الفقه ومرت علي كلمة ما صدقات، فأنا على طول اتهمت المؤلف أنه يما أنه خبل أو أنه جالس يعني إيش ما صدقات هذه. وأنا أقرأ كتاب في أصول الفقه، فيعني قبل أن أدرس المنطق أتعلم المنطق، فعرفت أنه الحاجة إلى دراسة المنطق مهمة جدا، الحاجة لدراسة المنطق مهمة جدا. تمر عليك مصطلحات منطقية في كتب الأصول، في كتب اللغة، في كتب، فالما صدقات، ما صدقات الإنسان، يعني ما يصدق عليه وصف الإنسان. أعيد، ما صدقات هو مركب صناعي، مركب صناعي. ما صدقات يعني ما يصدق عليه لفظ الإنسان، ما يصدق عليه لفظ الإنسان. فكل الأفراد التي تدخل تحت الإنسان تسمى ما صدقات، تسمى ما صدقات. طيب يا مشايخ، رتبوا هذه رتبوا هذا. أنا بعطيكم الآن كلام وترتبونه، بعطيكم الآن كلام وإيش وترتبونه، ترتبونه. وين راح الكلام؟ طيب رتبوا هذا الكلام. الآن عندنا هنا الجنس، النوع، المصداق. المصداق يعني إيش؟ يعني الفرد، ما يصدق عليه. طيب عندنا مثلا هنا عندنا مثلا عندنا الصلاة، عندنا الصلاة، العبادة، الصلاة، الصوم، صلاة الصبح، الحج، صوم يوم عرفة، هذا الحج. هذه الكلمات وين الجنس منها؟ الجنس اللي هو أبعد شيء منها العبادة. أحسنت. طيب وتحت العبادة أعطوني النوع الموجود تحت العبادة. وين راح الأزرق؟ عبادة، عبادة هي الجنس، ممتاز. وتحت العبادة النوع إيش من الكلمات الموجودة؟ صلاة، ممتاز. والفرد، الفرد، الفرد، فرد الصلاة. مصداق الصلاة وين من هذه الأشياء؟ مصداق الصلاة، أحسنت، صلاة الصبح، صلاة الصبح، هذا صلاة الصبح. طيب الجنس الثاني العبادة، النوع إيش من المذكور أمامكم؟ النوع من المذكور أمامكم الحج، ممتاز. والفرد أو المصداق، المصداق، ولا تزعلوا نكتب الصوم هنا، الصوم هنا. طيب الحج مصداقه هذا الحج اللي هو، شوف هذه كلمة، هذا الحج. والصوم مصداقه صوم يوم عرفة. هذا نوع التفريق ما بين الجنس و طيب الجنس. لو أرجع لشجرة فرفوريوس لما قسم الجوهر إلى جوهر موجود وجوهر، عفوا، إلى لما قسم الجوهر إلى جسم وغير جسم، وقسم الجسم إلى جسم نامي وغير نامي، وقسم النامي إلى حيوان وغير حيوان. الحيوان يسمى الجنس القريب، الحيوان يسمى الجنس القريب. يعني الحيوان بالنسبة للإنسان جنس قريب، لأنه أقرب الأجناس، تحته أنواع وفوقه أجناس. أما الجوهر فيسمونه الجنس البعيد. ليش جنس بعيد؟ لأنه أعلى الأجناس، فليس فوقه جنس، ليس فوقه جنس، هو أعلى الأجناس وتحته أجناس. والجسم والنامي يسمونه جنس متوسط، لأن فوقه جنس وتحته، تحته جنس. أنواع الأجناس ذكرها الشيخ بقوله، أنواع الأجناس ذكرها الشيخ بقوله: وأول، يعني الجنس، ثلاثة بلا شطط، يعني بلا زيادة أيضا وبلا نقص، جنس قريب. والجنس القريب هو الجنس الذي ليس تحته جنس وفوقه أجناس، أو بعيد، الجنس البعيد الذي ليس فوقه جنس وتحته أجناس. والوسط هو الذي فوقه جنس وتحته جنس، فوقه جنس وتحته جنس. وبهذا نكون انتهينا من الكليات الخمس، الكليات الخمس. بعطيكم الآن تعريف، أريدكم أن تمارسوا نوع من النقد. الآن خلاص أنتم الآن تعلمتم كل الذاتي وكل العرضي، تعلمتم بعض الأشياء، فأريدكم أن تمارسوا نوع من النقد على هذا التعريف. فإذا كان يوجد جنس بعيد ويوجد جنس قريب فإنك تستبعد الجنس البعيد وتأخذ الجنس القريب، وإذا يوجد عرض عام وخاصة فإنك تأخذ العرض العام وتستبعد الخاصة. أريد أن أعرف الحديد، فقلت في تعريف الحديد: الحديد هو جسم معدن متمدد بالحرارة تصنع منه الآلات. هذا التعريف احتوى على 4 كلمات. الآن ما رأيكم بهذا التعريف؟ جسم، هل الجسم يعد جنس قريب أو جنس بعيد بالنسبة للحديد؟ الآن جسم، أو عفوا قبل ذلك، الجسم ذاتي ولا عرضي بالنسبة للحديد؟ ذاتي أو عرضي؟ الجسم بالنسبة للحديد ذاتي، والمعدن أيضا ذاتي. طيب أيهما أولى؟ طبعا هذا جنس وهذا جنس، أي الجنسين أولى في التعريف، الجسم ولا المعدن؟ وش الجنس القريب أقرب الأجناس للحديد، الجسم ولا المعدن؟ المعدن هو الأقرب، وعليه إذا رأيت تعريف يعرف لك الحديد بأنه جسم معدن تقول لا، احذف كلمة جسم واستبقي على كلمة معدن، لأن الجسم جنس بعيد أو متوسط، والمعدن هو الجنس القريب للحديد، ولذلك اكتفي بالحديد. طيب، متمدد بالحرارة وتصنع منه الآلات، تمدد بالحرارة ذاتي ولا عرضي؟ التمدد بالحرارة ذاتي ولا عرضي؟ التمدد بالحرارة عرضي، وتصنع منه الآلات ذاتي ولا عرضي؟ ذاتي ولا عرضي تصنع منه الآلات؟ عرضي أيضا. التمدد بالحرارة عرضي وتصنع منه الآلات عرضي. هل التمدد بالحرارة للحديد خاصة ولا عرض عام؟ خاصة ولا عرض عام؟ التمدد بالحرارة بالنسبة للحديد، هذه معلومة لازم تصير مدركة. لا لا لا، ليس عام، لا لا يتمدد بالحرارة من المعادن إلا الحديد، لا يتمدد بالحرارة من المعادن إلا الحديد، وعليه التمدد بالحرارة يعتبر خاصة للحديد، فلا يتمدد بالحرارة من المعادن إلا الحديد. وتصنع منه الآلات هو من قبيل العرض العام، هو من قبيل العرض العام، فالعرض العام تصنع منه الآلات للحديد بالنسبة للحديد هو عبارة عن عرض عام، وعليه فصار التعريف الصحيح. طبعا إذا كان عرض عام فإنك تحذفه من التعريف، إذا كان عرض عام تحذفه من التعريف، وتقول في تعريف الحديد تقول إيش؟ تقول الحديد هو معدن متمدد بالحرارة. صار هذا التعريف تعريف صحيح، ذكرت المعدن اللي هو الجنس القريب، وذكرت المتمدد بالحرارة الذي هو الخاصة. صار تعريفك الآن تعريف ممتاز، حذفت الأشياء اللي ما لها داعي وأبقيت الأشياء المهمة التي تفيدك في التعريف. المعادن كلها تتمدد بحرارة؟ لا، ليش تتمدد بحرارة؟ ليس كل المعادن تتمدد بحرارة، هم يذكرون أن الحديد هو الذي يتمدد بحرارة. طبعا هل المعلومة صحيحة أو صحيحة هذا يبحث في مضانه. الوشان لا يعترض المثال. طيب وين وصلنا الآن؟ خلصنا أقسام الجنس، كم باقي معنا من الوقت؟ لا، الفصل بالحديد أنا ما ذكرته، الفصل بالحديد لم أذكره. طيب كم باقي معنا من الوقت؟ طيب يمدينا نأخذ نسبة الألفاظ للمعاني، باقي معنا 10 دقائق. ممتاز، 10 دقائق نأخذ فيها إن شاء الله نسبة الألفاظ للمعاني ونختم بها درسنا اليوم. ولو أنتم تسمحوا لي أيضا أنه ممكن أضيف شوي 5 دقائق مثلا حتى أنجز، لأن أخشى هو مع الشرح المشكلة أنه مع تبسيط الأمثلة والشرح والكتابة هذا يأخذ وقت حتى أنجز. خلنا نأخذ الآن نسبة الألفاظ للمعاني، نسبة الألفاظ للمعاني ثم نكمل إن شاء الله غدا. طيب نسبة الألفاظ للمعاني، طبعا هذا المبحث الشيخ كثير من الشراح انتقد الناظم في هذا المبحث حيث لم يرتب هذا المبحث ترتيبا جيدا يعني متناسبا، لكن نحن نقول يعني نرتب الآن ثم نقرأ كلام الشيخ. اللفظ بالنسبة اللفظ نسبة اللفظ بالمعنى أو نسبة اللفظ إلى اللفظ. اللفظ والمعنى إما أن يتحد اللفظ والمعنى يتحد اللفظ والمعنى فيكون لفظ واحد لمعنى واحد مثل حيوان ومثل بياض. لفظ حيوان لفظ واحد لمعنى واحد وبياض لفظ واحد لمعنى واحد يتحد اللفظ والمعنى. فإذا اتحد اللفظ والمعنى هذا يسمونها المناطق المختص لاختصاص هذا اللفظ لهذا المعنى اختصاص هذا اللفظ لهذا المعنى ويسمونه أيضا المنفرد يسمونه أيضا المنفرد. لكن هذا اللفظ بالنسبة إلى أفراده يعني الحيوان بالنسبة إلى أفراده جميع الأفراد جميع أفراد الحيوان يتساووا متساوين في دلالة معنى الحيوان عليه فالجميع متساوي في دلالة معنى الحيوانية الجميع متساوي في دلالة معنى الحيوانية متساوي في قوة الدلالة. فالإنسان حيوان والأسد حيوان والجميع متساوي في قوة معنى الحيوانية فإن تساووا في معنى الحيوانية وقوتها هذا يسمونه المتواطئ يسمونه المتواطئ. والمتواطئ هو لفظ واحد لمعنى واحد مع تساوي جميع الأفراد في قوة المعنى مثل كلمة إنسان فزيد إنسان ومعنى الإنسانية في زيد هي نفس معنى الإنسانية ونفس قوة معنى الإنسانية في فاطمة ونفس قوة معنى الإنسانية في خالد ونفس قوة المعنى الإنسانية في سلطان. أما البياض فأفراده متفاوتون في البياض فبياض الثلج غير بياض الإنسان وهو غير بياض مثل الصبورة وهو غير بياض مثلا هذا العاج غير بياض العاج. فالبياض متفاوت قوة دلالة ومعنى البياض على أفراده متفاوتة هذا يسمونه إذا تفاوتت الأفراد يسمى المشكك وعليه فاللفظ إن اتحد اللفظ والمعنى إن تساوت الأفراد في قوة دلالة المعنى نسميه متواطئ إن اختلفت الأفراد في قوة دلالة المعنى نسميه مشكك. طيب الثاني أن يتكثر اللفظ والمعنى يعني ألفاظ كثيرة ومعاني كثيرة مثل أقول مثلا محمد ومكة هذا لفظ وهذا لفظ وهذا له معنى وهذا له معنى العلاقة بين محمد ومكة الألفاظ متفاوتة والمعاني متفاوتة فالعلاقة بينهما تسمى تباين هذه يسمونها تباين هذه يسمونها مختص ومنفرد وهذه يسمونها تباين أو تسمى تخالف سماها الناظم تخالف أحسنت الناظم سماها تخالف. الثالث يتكثر اللفظ ويتحد المعنى ألفاظ كثيرة والمعنى واحد وهذا يسمى المترادف مثاله ليث وأسد ألفاظ كثيرة والمعنى واحد ومثل إنسان وبشر. الرابع والأخير يتحد اللفظ واحد ويتكثر المعنى يعني لفظ واحد لكن له معاني كثيرة. فهذا إن وضع على جميع الأفراد وضعا أولا يعني صار اللفظ يطلق على هذا المعنى على وجه الحقيقة ويطلق على هذا المعنى على وجه الحقيقة ويطلق على هذا المعنى على وجه الحقيقة. هذا يسمونه المشترك، يسمونه المشترك. لفظ واحد ومعانيه كثيرة لكن وضع لكل المعاني، مثل كلمة عين. عين وضعت للعين الباصرة، وضعت العين للذهب أو الشمس، ووضعت العين للماء الجاري، ووضع العين وضعت للباصرة وضعا أولا حقيقة، ووضعت للذهب حقيقة، ووضعت للماء الجاري حقيقة. أما إطلاق العين على الجاسوس فهي إطلاق مجازي، إطلاق مجازي. هذا يسمونه الوضع الأول اللي هو مشترك. أو يتحد اللفظ ويتكثر المعنى ويكون المعنى موضوع لشيء ثم نقل لمعنى آخر. وضع لشيء ثم نقل لمعنى آخر، وضع لشيء ثم نقل إلى معنى آخر. فإن كان ليس هناك علاقة ما بين المعنى الأول والمعنى الثاني بعد النقل، إذا كان لا توجد علاقة بين المعنى الأول والمعنى الثاني فيسمونه المرتجل. المرتجل مثل كلمة جعفر. كلمة جعفر الأصل في معناها أنها النهر الصغير، ثم أطلقت علم على شخص سمي جعفر. الآن أطلقت على النهر الصغير وأطلقت على علم شخص اسمه جعفر. هي أولا أطلقت على النهر الصغير ثم نقلت إلى علم شخص اسمه جعفر، لكن ما العلاقة بينهما؟ لا توجد علاقة، لا توجد علاقة، وعليه هذا يسمى المرتجل. فإن وجدت علاقة في النقل، إن وجدت علاقة في النقل فهذه العلاقة إما أن تكون علاقة شرعية، وإما أن تكون علاقة عرفية، وإما أن تكون علاقة وضعية. العلاقة الشرعية مثل كلمة الدعاء، فإنها وضعت أولا للدلالة، كلمة الصلاة وضعت أولا للدلالة على الدعاء، ثم وضعت ثانيا للدلالة على الصلاة المعروفة. والعرف مثل كلمة الدابة، وضعت أولا للدلالة على ما كل ما يدب على الأرض، ثم أطلقت على نوع من أنواع الدواب. والوضعية مثل كلمة الواجب، وضعت أولا على الساقط في اللغة، ثم انتقلت إلى الدلالة على الأمر الجازم، الأمر الجازم. هذا ما يتعلق ببحث الدلالة. نقرأ كلام الشيخ الآن فيما يتعلق بنسبة الألفاظ للمعاني، نسبة الألفاظ للمعاني. يقول الشيخ: نسبة الألفاظ، فصل في نسبة الألفاظ للمعاني، فصل في نسبة الألفاظ للمعاني، فصل في نسبة الألفاظ للمعاني. يقول: ونسبة الألفاظ للمعاني خمسة أقسام بلا نقصان: تواطؤ. والتواطؤ هو إيش؟ التواطؤ هو أن يتحد اللفظ والمعنى وتتساوى الأفراد في القوة، تتساوى الأفراد في القوة، مثل كلمة حيوان، مثل كلمة إنسان. تشاكك، والتشاكك هو المشكك، وهو أن يتحد اللفظ والمعنى مع تفاوت، يتحد اللفظ والمعنى مع تفاوت أفراده في القوة والضعف. تخالف، وهو التباين، والتباين هو هنا المقصود به التباين الكلي اللي ذكرناه، أن يتكثر اللفظ ويتكثر المعنى. واشتراك، قال الشيخ: واشتراك، الاشتراك هو اللفظ المشترك، وشرحناه هو أن يكون لفظ واحد والمعاني متكثرة ووضعت على وجه الحقيقة. عكسه ترادف، الترادف الذي هو أن يتكثر اللفظ ويتحد المعنى. ولعلنا غدا ممكن أن، لأنه الآن الوقت انتهى والأذهان قد تكون غير صافية، فغدا بمشيئة الله ممكن أن نسترجع المعلومات المتعلقة باللفظ المستعمل ونقرأ كلام الناظم في ذلك بمشيئة الله تعالى. في أي سؤال يتعلق بال، لا إله إلا الله، في أي سؤال يتعلق بالدرس غير عاد الأخير هذا؟ الأخير هذا ممكن أن نشرحه غدا بشكل أوسع ويعني أسهل من ذلك. في أي سؤال؟ التخالف، التخالف هو التباين، هو التباين. يكون عندنا لفظين وكل لفظ له معنى، مثل محمد ومكة، محمد له لفظ ومعنى، ومكة لفظ ومعنى آخر. ممكن صحيح هي بتقول انه في معادن تتمدد غير الحديد، ممكن يعني هم المناطق يقولون، طبعا منطق قديم وممكن ما ادركوا هذا، فيمكن يكون مثال خطأ، وان التمدد بالنسبة للحديد عرض عام. شوفوا يا مشايخ، يا ايها الاخوة والاخوات، الدرس هذا درس مليء بالتقسيم، تراني بجي بكرة ولن اعيد الكلام، ولذلك بكرة درس فيه تقسيمات مثل هذه التقسيمات، وفيه تفريعات وفيه أنواع التعريف وأشكاله وشروطه، وسأقول جنس فصل عرض عام خاص. اللي ما استوعب معنا اليوم، اللي ما استوعب معنا اليوم لابد يعيد الدرس ويركز ويكتب ويرسم ويشجر. لو جاء معنا واحد بكرة وهو ما عاد درس اليوم ولا ضبطه ولا ضبط الأقسام، يجي بكرة يحضر كأنه يحضر درس أردو، ما يفهم شيء. ولذلك اليوم اللي أخذناها تقسيم اللفظ المستعمل المفرد المركب والمفرد إلى كلي وجزي والكلي ذاتي وعرضي والكليات الخمس جنس وفصل وعرض عام، هذه لازم تضبطها مثل اسم. فإذا جيتني أمس، إذا جيتني بكرة بمشيئة الله في درس التعريفات وأنت منت ضابط هذه الأشياء، أنا أنصحك بعدم دخول الدرس بكرة. إذا ما قدرت تضبط على الكليات الخمس وتفهمها وتدركها وتتدرب عليها، وأنا إن شاء الله في المجموعة اليوم بحط أنشطة كثيرة تتعلق بأقسام الأجناس وغيرها من الدرس، إذا أنت ما ضبطت هذه الأشياء أنا أقول لك بكرة لا تحضر، لأن بكرة إذا أخذنا التعريفات وأنواعها وشروطها وأقسامها ستسمع كلام إذا أنت من ضابط ما تفهم شيء. فبقول لك الحد هو جنس قريب وهو جنس بعيد وإلى آخره، واضح؟ فلا بد تضبطون تضبطون هذا الدرس ضبطا مهما. أما ما يتعلق بأسماء الألفاظ لعلي يعيدها غدا بشكل يعني أوسع من ذلك. إيه بإذن الله، بإذن الله أني بعيد درس الألفاظ وأنواعها بعيد إن شاء الله بكرة، وبكرة نأخذ النسب الأربع من شيئة الله. طيب اللي عنده سؤال الآن ممكن يكون في المجموعة، نستقبل أسئلة إلى الساعة 7. بعد الساعة 7 نسوي حظر تجول في المجموعة لأنه بتصير أنشطة، بتصير أنشطة بس. شرح الدمنهوري، شرح الدمنهوري على السلم، شرح الدمنهوري على السلم يعد شرح متميز. نراكم على خير، استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، حفظ الله وإياكم من كل شر ومكروه.